يوم الدين، ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالوكالة، فإذا تلف ما هو موكل به، تلف من الإنسان، عندك عين وقد وكلت بها وتلفت هذه العين، فهل يضمن الوكيل أو لا يضمن؟ ولا يخلو ذلك من أحد أمرين، إما أن يكون قد تعدى وفرط فلذلك حكم، وإما أن يكون بدون تعد منه ولا تفريط فذلك له حكم آخر. وقراءتنا في هذه الليلة: متى يضمن الوكيل ما وكل به، ومتى نقول إنه غير ضامن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. والوكيل أمين. الوكيل أمين. أنا أعطيتك بضاعة لأجل أن تبيعها فتلفت، فالوكيل أمين، لا يضمن ما تلف بيده إذا لم يفرط، وأما إذا فرط فله حكم آخر. فأنا ما وكلت زيدا إلا لثقتي به ولمعرفتي بأمانته ومعرفتي بحرصه على حفظ ما لديه، ولو كان ممن يضيع ما بيده لما سلمته مالي. فلذلك قال: والوكيل أمين. والوكيل أمين، لا يضمن ما تلف بيده. فيبين لنا ما كيف نحكم على الوكيل، هل بمجرد ما نعطيه البضاعة ويقول إنها تلفت، إنها احترقت، إنها غرقت، هل نقول له اضمن؟ قال: لا، لا يضمن ما تلف بيده إذا لم يفرط، ولكن إذا ادعى أن العين التي وكل فيها قد احترقت، لابد أن نعرف أنه في يوم من الأيام شب حريق في المكان الفلاني. إذا قال إنها غرقت، لابد أن نعرف أن الباخرة الفلانية أو أن السفينة الفلانية تعرضت لموت وأنها قد غرقت. إذا قال إنها أصابها الماء، لابد أن نعرف أنه في يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي نزل المطر فأثر فيها. لابد أن يأتي لنا بما يكون دليلا على صدق ما يدعيه. والوكيل أمين، يعني غير متهم. نعم. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. جملة مبتدأ وخبر. الوكيل أمين، يعني لا نقول إنه متهم، لا نقول إنه إنسان مزور، لا نقول إنه كاذب، لا نقول أنه ممن يحتال على الناس ويماطلهم ويسلب أموالهم، لا. الوكيل أمين، والأمين لا حرج عليه. نعم. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. هنا جملة لها مكانتها، قال بلا تفريط، لكن إذا كان الوكيل قد فرط إذا كان الوكيل قد فرط فهو يضمن، والتفريط قد يكون من كثير من الناس، فإذا فرط فإنه يضمن إذا حصل منه تقصير في المهام المنوطة به، تفريط فيما يجب عليه أن يفعله، فنقول له عليك الضمان لأنك فرط. نعم، لأنه نائب المالك، لأنه نائب الوكيل، نائب. أنا من حقي أن أبيع هذا الكتاب بعشرة ريالات مثلا، فوكلتك أنت تنوب عني، تنوب عني في بيعه، في تسليمه للمشتري، في أخذ المبلغ. فلذلك قال لأنه نائب المالك أنت بصفتك وكيلا عن زيد في بيع بيته، في بيع بستانه، في بيع بضاعته أو دكانه، تنوب عنه في التصرف، فالوكالة التي بيدك خولتك في البيع وما يترتب على ذلك. نعم، لأنه نائب المالك. نعم، في اليد والتصرف. نعم، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك، كالهلاك في يد المالك. فأنا أعطاني إنسان مثلا أغنام لأجل أن أبيعها، فهلكت هذه الأغنام، أصابها ما أصابها فهلكت، لم أفرط في شيء. لو كانت الأغنام بيد صاحبها فإنها ستهلك، لأنه الماء وضع لها الماء، المكان المناسب وضع لها المكان المناسب، أبعدت عن السباع والذئاب وغير ذلك. فلو كانت بيد مالكها لأصابها ما أصابها. فلذلك قال فالهلاك في يده، فالهلاك في يده، الضمير يعود على من؟ يعود على من؟ يعود على الوكيل. فالهلاك في يده أي الهلاك في يد الوكيل كالهلاك في يد المالك سواء بسواء. فالوكيل لم يحصل منه تعد ولا إهمال ولا جناية ولا تفريط، وإنما فعل ما ينبغي أن يفعله، فهلكت البضاعة، ماتت، أصابها ما أصابها. فيقول فالهلاك في يده أي يد الوكيل كالهلاك في يد المالك. نعم، ولو بجعل، ولو بجعل، ولو تشير إلى أي شيء؟ إلى الخلاف، تشير إلى الخلاف، إلى أن هناك خلاف بين أهل العلم فيها. قال ولو بجعل، ولو كانت الوكالة بجعل، فعلي أنت وكيل عني في بيع هذه البضاعة وأعطيك مقابل أسعارك 1%، 2%، 3%، بع الدار ولك كذا، بع الأرض ولك كذا، بع السيارة ولك 500 ريال. فلذلك قال الوكيل أمين فيما وكل به إذا لم يفرط، لأنه يقوم مقام المالك ولو بجعل، يعني ولو لم تكن الوكالة حسبة. عندنا وكالة فيها الاحتساب وطلب الأجر، أقول لك بيع الكتاب هذا فتبيعه بـ10 وتعطيني الـ10، ما تأخذ شيئا وإنما تريد الأجر والمثوبة، تبيعه بـ100 تعطيني الـ100، ما تأخذ شيئا. أحيانا تكون الوكالة بجعل، يعني بمقابل، إذا بعت بـ100 أخذت ريالين، إذا بعت بـ200 أخذت 4، إذا بعت بـ300 أخذت 6، هذا يسمى الجعل. ولو بجعل، هذا إذا لم يتعدى ولم يفرط. نعم، فإن فرط أو تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن. فإن تعدى أو فرط، يعني الأغنام المفروض نضعها في حوش، وضع الأغنام في صحراء، فجاء ذئب أو سبع فافترسها، وضعها في فضاء فهربت، وضع المواشي في مكان فهربت، وضع الطيور في فينا فصارت، هذا يعتبر تفريط. إذا تعدى يعني عامل شيئا غير لائق بالنسبة لما وكل به، حصل منه تعدي أو تفريط أو طلب منه تسليم ما وكل به، أقول أنت اشتريت لي البضاعة الفلانية أعطني إياها أنا صاحبها وأنت وكيل عني، أعطني. قال لا بعدين، بعد أسبوع. جينا بعد أسبوع وجدنا أنها قد تلفت، طلبتها منه لأجل أن أقوم بحفظها والعناية بها والإشراف عليها، فرفض أن يسلمني ما وكلته، إما أن يكون قد تعدى، وإما أن يكون قد فرط، وإما أن أكون طلبت منه ما وكلته فعبى. ففي هذه الحالة إذا تلفت فإنه يضمن. أعد العبارة. فإن فرط أو تعدى، فإن فرط أو تعدى أو طلب منه المال، أعطني المال اللي اشتريته، أعطني البضاعة اللي وكلتك في شرائه، قال بعد أسبوع، هي موجودة عنده بعد 10 أيام، فطلبت منه فلم يأخي فلم يسلمني ما هو لي، فعند ذلك إن نقول إنه امتنع لغير عذر فإن عليه الضمان، تعدى عليه الضمان، فرط عليه الضمان، وهكذا. نعم. أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن. نعم. ويقبل قوله أي الوكيل، يقبل قوله يعني يقول ما فرط ما تعدي، قال الموكل إنك قد فرط، قال لا لم أفرط لم أتعدى، يقبل قوله. نعم. ويقبل قوله أي الوكيل في نفيه، أي نفي التفريط ونحوه، وفي الهلاك، وفي الهلاك يقول ماتت الأغنام اللي اشتريت لك، أنا رحت للطائف واشتريت أغنام لكنها ماتت في الطريق، أنا رحت للمدينة واشتريت لك مثلا مواشي وماتت، أنا رحت لكذا واشتريت لك إبل وماتت، فيقبل قوله في الهلاك لأنه أمين. نعم. وفي الهلاك مع يمينه، وفي الهلاك احلف ان هلك، قد احيانا لا نحتاج الى يمين، اذا جاب لنا ورقة من الجهات المعنية انه في يوم كذا وجدت الاغنام قد ماتت، وجدت الابقار قد هلكت، وجدت الابل قد ماتت الى اخره، فلا يحتاج الى يمين. نعم. لان الاصل براءة ذمته، لان الاصل براءة ذمته، فهو امين غير متهم، فلا نحتاج منه الى يمين. نعم. لكن إن ادعى التلف بأمر، لكن لو قال تلفت، نقول تلفت بأي شيء، قال اشتريت لك بضايع من الطائف وحملتها بالسيارة وأثناء مسير السيارة احترقت، وأثناء مسير السيارة حصل كذا، وأثناء مسير السيارة أصابها كذا، ادعى تلف بأمر ظاهر معلوم واضح، يقول جيب لنا بينة، جيب لنا ورقة من المرور ان السيارة الفلانية بينما كانت تسير احترقت، جيب لنا ورقة من الجهات المعنية بان الباخرة الفلانية وهي في البحر احترقت، لا بد ان يأتي بما يثبت. اذا ادعى امرا ظاهرا بينا ظاهرا واضحا جليا كأن يكون حريقا او غرقا او غير ذلك، فلا بد من البينة على دعواه. أما لو قال احترقت، طيب نشوف أوراق المرور ما سجلوا أي حادث، ما في أي حادث سيارة احترقت في طريق الطائف، وما في أي باخرة احترقت بالقرب من جدة، وما في، يعني ادعى شيئا لم يثبته فلا نقبل. نعم. لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب، قال إني كنت ما أسير في الطريق من بلد كذا إلى كذا، تعرضوا لي قطاع طريق ونهبوني، طيب هل في إثبات؟ إذا حصل من قطاع الطريق فلا بد أن يسجل هذا الحادث عند رجال الأمن لأجل مطاردتهم وإلقاء القبض عليه. قال لا ما خبرت أحد، اعترض لي قطاع طريق وما أخبرت أحد، لا ما يصير، فإذا ادعى أمرا ظاهرا حرقا غرقا نهبا فلا بد من إثباته. نعم. لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة كلف يعني نقول ثبت أحضر البينة. قال أنه غرق نقول طيب جيب لنا من خبر السواحل من حرس الحدود من الجهات المعنية بهذا الشيء إن السفينة الفلانية غرقت يوم كذا وأنهم انتشلوها. أحضر لنا إن المكان الفلاني احترق من الدفاع المدني. أحضر لنا من الرجال من رجال الأمن أنهم عثروا أو أنه حصل من أناس من قطاع طريق حادثة كذا وكذا وألقي القبض عليهم أو لا زال البحث جاري وهناك ما يدل على صدق دعواه. نعم. كلف إقامة البينة عليه. كلف إقامة يعني كلف من ادعى حرقا أو عرقا أو غرقا أو تلفا يكلف بالبينة. نعم. ثم يقبل قوله. ثم بعد إحضار البينة في ورقة من المرور إن السيارة الفلانية بينما كانت تسير حصل فيها التماس واحترقت. فهذا يكفي. نعم. ثم يقبل قوله فيه. نعم. وإن وكله في شراء شيء واشتراه واختلف في قدر ثمنه قبل قول الوكيل. اشتراه في شراء سيارة واشترى السيارة. قال بكم اشتريتها؟ قال اشتريتها ب10,000. قال لا ب5. السيارة هذه لابد انكم اشتريه ب5. نقبل قول من يقول 10 ولا قول من يقول 5؟ نقبل من يقول 5 لانه امين ايضا. فانت كلفتني ان اشتري لك هذا الكتاب وقلت انني اشتريته ب10. فلا يمكن أن تقول لا إن قيمة الكتاب 5 وأنا لا أعطيك إلا 5. إلا في مسألة لو قلت لك إني اشتريت من مكتبة كذا تقول أنا أعرف المكتبة كذا تبيعه في هذا الكتاب وأن تثبت لي بأنك بعت اشتريته ب10 وأنا لأن المكتبة تبيعه ب5. فإذا كان لدى الموكل ما يثبت صدق دعواه فعليه أن يبين ذلك. نعم. وإن اختلف وإن وكله في شراء شيء واشتراه واختلف في قدر ثمنه قبل قول الوكيل. قبل قول أنا أقول اشتريت السيارة ب10,000 يقبل قولي. اشتريت الكتاب ب10 ريالات يقبل قولي لأني وكيل والوكيل أمين. نعم. وإن اختلف في رد العين أو ثمنها إلى الموكل فقول وكيل متطوع. وإن اختلف في رد العين أعطيتني سيارة وقلت لي بعها بكذا بقيت عندي أيام وما بعتها رددتها عليك. مسألة ثانية أعطيتني السيارة وقلت بعتها بكذا فبعتها بهذا المبلغ وسلمتك القيمة. بعد شهر أتيت قلت وين سيارتي؟ سيارك رديت عليك. وين القيمة؟ إذا قلت لك إني بعتها القيمة سلمتك إياها. فلا يخلو الأمر من حالتين، إما أن تكون وكالتي بدون مقابل فيقبل قولي على طول لأني أمين ولا أحتاج إلى ما يبين ذلك، وإما أن تكون وكالتي بجعل يعني بمبلغ فلا بد أن أثبت أني سلمتك أني أعدت إليك السيارة أو أعدت لك قيمتها بعد بيعك. سأعيد المسألة مرة أخرى أيها الأحباب. وكلتني في بيع سيارة فبقيت السيارة عندي أسبوعا ولم أجد من يشتري ولم أجد من يشتري فأعدت لك السيارة. مسألة ثانية طلبت مني بيع السيارة فبعتها وأعطيتك الثمن. بعد شهر من هذه الحادثة والتي قبلها أتيتني قلت وين السيارة؟ كنت السيارة اللي وكلتني عليها بعتها وعطيتك القيمة في المسألة الأولى أو في المسألة الثانية، والسيارة اللي وكلتني في بيعها أعدتها لك بعد أسبوع من أخذي إياها في المسألة الأولى، فأنا أقول بأني بعتها وأعطيتك القيمة، وأن وفي المسألة الثانية أقول بأني أعدت لك السيارة لعدم وجود مشتري. أنت تقول في المسألتين لم تعد السيارة ولم تعطيني قيمتها، فما الحكم؟ نقول إذا وكلتني بجعل، يعني بمبلغ، كانت وكالتي أنا بمبلغ، فأنا علي الإثبات أو الضمان، وإذا كانت وكالتي حسبة يعني بدون مقابل فالقول قولي لأني أمين ومحتسب ولا يمكن أن ألتزم بشيء. وإن اختلفا في رد العين أو ثمنها، رد العين السيارة ما انباعت وردها، نعم، أو ثمنها السيارة باعت وأعطوه الفلوس، نعم، إلى الموكل، إلى الموكل، إلى الموكل، فقول وكيل متطوع، فقول وكيل، يعني نقدم قول الوكيل إذا كان متطوع، وإن كان بجعل يعني بمبلغ فقول الموكل، لأنه ما دام أعطاه الجعل فلازم أن يتثبت، وإذا أعطاه السيارة أثبت أنه أعطاه إياها، وإذا أعطاه قيمتها أثبت أنه أعطاه القيمة. فالمسألة أحيانا نقول بأن القول قول الوكيل، وأحيانا نقول بأن القول قول الموكل، فإذا كان بجعل فالقول قول الموكل، وإذا كان بدون جعل فالقول قول الوكيل، نعم. وإن كان بجعل فقول موكل، وإذا قبض الوكيل الثمن، وإذا قبض الوكيل الثمن، وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز، حيث ايش معنى قول حيث جاز؟ وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز، نعم، فيما أذن له، فيما أذن له، أحسن، جواب صحيح. إذا كان قد أذن له في الوكالة بقبض الثمن، لأننا قلنا إن الوكيل في بيع ما يقدر إلا إذا جعل له، والوكيل في الخصومة يقدر، أما الوكيل في البيع، الوكيل في الخصومة لا يقدر، والوكيل في الاستلام يخاصم، هذا درسنا أمس. فإذا جعل له القبض وقبض فهو أمين، فهو أمين، وإذا قبض ولم يجعل له فهو يضمن لأنه لم يجعل له، نعم، أعد الإضافة. وإذا قبض، وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز، حيث جاز، معنى حيث جاز يعني حيث جعل له، أما لو قلت لك مثلا باع الكتاب هذا فأنت تبيع لكن ما تستلم القيمة، باع السيارة تبيع السيارة لكن ما تستلم القيمة، لأنه قد يوكل في البيع من لا يؤمن على استلام القيمة. أقول لك مثلا باع البيت، باع الأرض، باع البستان، قد يبيعها مليون، مليونين، عشرة، لكن لو استلم وين نجده؟ فهو يبيع لكن ما يستلم. فلذلك قال هنا وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز، يعني حيث جعل له القبض، قول في القبض ونص على أنه يقبض، نعم، وهو أمانة عنده. وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز فهو أمانة في يده، نعم، لا أمين، ما يعني لا حرج عليه إذا أصابه ما أصابه، أنا بعت السيارة وأذن لي في الاستلام وبقي المبلغ عندي 5000 ريال، أنا أمين في هذا المبلغ، نعم، لا يلزم تسليمه، لا يلزمني التسليم قبل أن يطلب. هو قال لي بيع السيارة يوم الجمعة، ما جاءني إلا الجمعة الثانية، ما يلزمني في نفس اليوم أني أذهب وأعطيه المبلغ، فهو أمانة عنده. لا يلزم تسليمه قبل طلبه. نعم. ولا يضمنه بتأخيره. ولا يضمنه بتأخيره. لكن في مسألة واحدة يضمن. لو قلت له بعت السيارة قال نعم بكم؟ بخمسة. أعطني الخمسة. قال لا بعد يومين. استلمتها؟ نعم استلمتها. طيب ويني؟ قال والله تصرف فيها لكن بعد يومين أعطيك. لو تلفت بعد اليومين أو بعد الثلاثة يضمن، لأنه منعني حقي. لكن إذا خولته في البيع ولم أطلب المبلغ وتلف في يده فهو أمانة عنده. نعم. ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه. ومن ادعى وكالة زيد في قبض، وإذا قبض الوكيل الثمن فقبض. وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز، حيث جاز يعني حيث جعل له ذلك. أما إذا لم يجعل له القبض فليس من حقه أن يقبض. نعم. فهو أمانة، أمانة في يده. نعم. لا يلزم تسليمه، لا يلزمه التسليم قبل الطلب، ولا يضمنه بتأخيره لعدم الطلب. نعم. ولا يضمنه بتأخيره. ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه. ومن ادعى وكالة، يقول وكلتني في البيع، وكلتني في الشراء، وكلتني في كذا، ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه، يعني فيما من بيع، من إجارة، من استلام صداق، من خلع، من كذا من كذا إلى آخره. نعم. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حق من عمرو بلا بينة لم طيب يلزم. ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه، انه وكل في بيع وقبض وتلف، انه وكل في شراء وقبض العين المشترات وتلف في الشيء الذي وكل فيه. نعم. ومن ادعى وكالة زيد، ومن ادعى وكالة زيد، ومن ادعى وكالة زيد في قبض حق من عمرو، في قبض حقه من عمرو بلا بينة لم يلزم، أي عمرو دفعه إلى صدقه، دفعه إن صدقه، لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق الرجوع عليه. هذه مسألة جديدة. يقول ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو، أنا أتيت لزيد قلت إن عمرو أتيت لعمرو قلت إن زيد وكلني أن أستلم منك 5000 ريال، ما عندي وكالة شرعية بس مجرد دعوة، لا يلزم عمرو أن يعطيني المبلغ لاحتمال عدم الصدق، والحق ثابت في ذمته لي، والحق ثابت في ذمته لصاحب المال، فلا يلزم أن ينفذ لاحتمال عدم الصدق. أعد العبارة. ومن ادعى وكالة زيد، يعني ادعى أنه وكيل عن زيد في قبض الدين الذي لزيد على عمرو، لم يلزم عمرو تنفيذ الوكالة لاحتمال عدم الصدق، ويأتي بعد يوم أو يومين زيد ويقول أعطني المبلغ، أقول أعطيته عمرو، يقول ما وكل، احتمال عدم التوكيل. أعد العبارة. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو بلا بينة، ما عنده وكالة، وإذا ادعى دعوة. نعم. لم يلزم عمرو أن يدفع لاحتمال أن يأتي زيد بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين يقول أعطني المبلغ اللي في ذمتك لي، يقول جاء فلان وأخذه، طيب بأي دليل، على أي أساس أعطيته؟ نعم. لم يلزم. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو بلا بينة لم يلزم، أي عمرا دفعه إن صدقه، لجواز أن ينكر، أن ينكر زيد يقول أبدا ما وكلته، الرجل اللي جاك ما وكلته، فأريد أن تعطيني حقي. نعم. لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق الرجوع عليه ولا يلزم، ولا يلزمه اليمين إن كذبه. قال لا ما وكلتك، ما نقول احلف انك ما وكلته لان اصلا ما وكلته. نعم. ولا يلزمه اليمين ان كذبه لانه لا لانه لا يقضى عليه بالنقول، لان في عندنا مسائل يقضى عليه بالنقول. مثلا نقول يدعي فلان على اخر مبلغ، نقول لديك بينة؟ يقول لا ليس لدي بينة. نقول لك يمينه، لو قال اريدها نقول للمدعى احلف، لو قال المدعى عليه لا ما احلف نقول احلف ولا حكمنا عليه. لكن مثل هذا ما نقول احلف انك ما وكلت فلان، لا، لانه لا يقضى عليه بالنقول. نعم. لانه لا يقضى عليه بالنقول. نعم. فلا فائدة في لزوم تحليفه. فلا فائدة في لزوم تحليفه. نعم. فإن دفعوا عمرو فأنكر زيد الوكالة. فإن جيت أنا وقلت لي إن لعمر إن زيد حولني، إن زيد وكلني أستلم من كذا وكذا، فأعطاني المبلغ. بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين جاء زيد وقال أعطني المبلغ، قال جاء فلان يذكر إنك وكلت، وقال لا ما وكلت. يلزمه أن يعطيه المبلغ. نعم. فإن دفعوا عمرو فأنكر زيد الوكالة حلف. حلف. نعم. لاحتمال